القاهرة تقدم دعاء الكروان. ألقي على قلب الوجود سلامي وأصوغه بالشعر والإلهام. شعري تحية مهجة رقراقة تاقت لفهم مشاعر الأيام. شعري يحلق كاليمام مسافرا، فأراه سربا في الفضاء أمامي، وأحس أن حروفه طير على ما بين صفو التوق والأحلام. سبحان الله، تصفو الروح فينطق اللسان بأجمل الأشعار، يهديها لكل الكون لتنشر الصفو في كل الوجود. يترع القلب بالإيمان فتفيض النفس بأرق المشاعر نغما رائقا عذبا تهديه لكل البشر. نعم، المشاعر الصافية وحدها قادرة على أن تهدي الوجود سلاما طيبا رقراقا نبيلا. المشاعر الطيبة وحدها قادرة على أن تنشر الطيبة في كل الوجود. ألقي على قلب الوجود سلامي وأصوغه بالشعر والإلهام. شعري تحية مهجة رقراقة تاقت لفهم مشاعر الأيام. شعري يحلق كاليمام مسافرا، فأراه سربا في الفضاء أمامي، وأحس أن حروفه طير على ما بين صفو التوق والأحلام. ألقي سلامي رائقا مختالا، فيزيد كوني رقة وجمالا. أهدي إليه محبتي في هتفتي، وأذيقه سحر الحديث حلالا. من ذوب قلبي قد كتبت قصيدتي ودا جميلا واقعا وخيالا، وأتيت أمنح وجه كوني حسنها، حسن القصيدة يستضيء جلالا. لا إله إلا الله. اللهم امنن على أرواحنا بالسلام وعلى قلوبنا بالصفو والإلهام. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.